حول ولا قوة إلا بالله. هذه حقيقة مشكلة. وإحنا تذكرون في السوق رأينا أيضا عددا من الشعارات المحرمة، ولعلنا نعرضها أيها الأحبة الكرام. أنا كنت أود أنكم جميعا معنا في السوق تشاركونا تقريرنا، لكن عاد ما يتيسر هذا. اخرجوا معنا بإذن الله 3 و4 دقائق إلى تقرير آخر ونعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طبعا هذا تخيل ان على تخيل ان وجدي لابسه مثلا، اعوذ بالله. خلاص ما نسمينا الجزء من فوق هذا الموضوع. لا اصلا هذا على الجزء على اعوذ بالله، لكن على النظام الامريكي. السلام عليكم، كيف حالك؟ ساك طيب؟ ابغى بنطلون طيحني عندك. ولا بابا اسمح لي ولا شيء. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالكم؟ عساكم بخير. وريني هذه مثلا. يا هذه الملابس ما اقدر اسلمك اياها طبعا. امسك لي اياها بالله كذا خلك. هذه طبعا كلها صور. وريني من ورا. هذه الان صور مغنين مشهورين او ممثلين مشهورين. لا صور فنانين. الشباب طبعا يشتريها احيانا لاجل هالصور هذه. انه هو اللبس حقه مو كذا. حول ولا قوة الا بالله. هذول فانكي؟ وانت عارفهم اعوذ بالله. طيب هذيك ايش اللي عليها صورة بنت؟ هذه لا فرزاتشي. هذه فرزات كاني اشوف صورة بنت. ولا فرزاتشي بنت اصلا؟ فرزاتشي وشو هذا اصلا؟ هو تصور هذا. اها هذه صورته. دائره. طيب في اشياء في عليها صور كذا غريبه، حيوانات وغيره. بدنا الاسم الكريم عفوا. يا مرحبا. شوف فعلا شوف هذه صور. في اشياء عبد الله عليها صور، عليها كتابات انجليزي كذا غريبه. هذه ممكن الشباب يجون يشترونها عاده. بوب مارلي لو شهرته ولو زباينه بالله. بوب مارلي لا يزال يغني هذا الى الان. اذكر هو مات من زمان. هو ابو شيخ عبد الرحمن هذه البندانات. هذه ربطات الراس. ربطات الراس لا هذه شيء جديد. هذه او في اليد يعني. هذه قديمه البندانات. هي قديمه بس ممكن تلبس في اليد يعني. يا الراس يا اليد. كيف كيف باليد؟ ورينا نفس طريقه الاخ بس هذا على عمه يعني زي هذا. لابس هذا المفروض ان نشوف لك حل على هاللبس. والله العظيم صدقت يا عبد الله. النتيجه زي كذا يربطوها بالله. يربطونها هنا. امسك خلني امسك يده ولا امسك راسه. هتيجي زي كذا تتربط. صحيح عبد الله فيه يلبسونها كذا في اليد كذا. لها معاني والحمراء لها معنى وهذه لا لها معنى بالله. والله يعني كل لون له معنى معين. الاحمر هو اكثر شيء. الاحمر اكثر شيء. بالله يورنا الاحمر. الاحمر ما عندي والله اللون اللي هو الفوشي. ورني حصن المسلم. طبعا هذا عبد الله جزاه الله خير شاب طيب وحاط حصن المسلم عنده. الله ينفع بك يا عبد الله ولا يحرمك اجرك يا ربي. اشوف هذه هذيك فيها صورة واحد بعد ما ادري وشو هذا. مين هذا؟ الباتشينو. شينو سكارفيس فيلم. هذا تاجر مخدرات طبعا في الفيلم. هذا تاجر مخدرات بالله. اين تاجر مخدرات؟ تاجر مخدرات تركتروته من تجارة المخدرات. لا والله يا عبد الله ليتكم تتقون الله لأن الكسب الحلال. وأنت ما شاء الله حاط حسن المسلم. الله يقبل منك عبد الله. الله يحفظك يا رب. في أمان الله. الله يحفظك في أمان الله يا شباب. الله يجزيكم خير. ما الله يحفظك. الله يحفظك. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الجولة الثانية أيضا كانت مركزة على ما يتعلق ببعض الصور الموجودة على عدد من الملابس. أيها الأحبة الكرام، عدد من هذه الصور المصممون الذين يصممونها يعني يقصدون بذلك أشياء، إما هي تمثل أفكارا يتبنونها هم أو معتقدات في قلوبهم، فيبدأون يعني من خلال التصوير على هذه الفنايل يعني يخرجون ما عندهم. يعني أنتم كنتم معي يا شباب، رموز الجماجم وما يتعلق بها هذه رموز لعبدة الشيطان، وسوف يأتي معنا إن شاء الله حلقة عن عدد من هذه الأمور.

في مرحلة الفورة وزي ما انت عارف، فيحب انه خروج عن العادات والتقاليد. طب كيف تتصرف مع مثل هذه الشخصيات؟ كيف تستوعب وكيف تحتويه؟ بالتأكيد انك تيجي مثلا وتقول له يعني مثلا قط ملابسك وتوخر وما ادري ايش، والشدة معاه هذه ما حيستقبل منك تماما مهما كان انت، يعني مهما كنت انت يعني من مكانه في قلب هذا الشخص، يعني كوالده او كأخوه الكبير برضو ما حيستقبل منك. لابد انك انت تنصحه بالتي هي احسن، بالاسلوب الحسن. طبعا للاسف بعض الشباب ضحايا لدور الموضة هذه والتسويق. طبعا زي ما تذكرت بيسوق لك قميص او تيشيرت ب4000 ريال، ب1000 ريال، ما ادري بكم، ممالغ كبيره. طب ليش؟ ايش مستفيدين هم؟ هو ما عليه منك انت تلبسها شفافه، تلبسها مقلوبه، تلبسها عدله، اهم شيء يربح فلوسه، هو يبغى فلوسك. هذا هدفه. فللاسف بعض الشباب يعني مغبونين، مضحوك عليهم، متوقع ان هو انا الان انا كول. انا صدق. للاسف الله ينال شرفا. انا اذكر واحد من الاباء كان عند ابنه شيء من هذه المخالفات، نصحه ما تقبل الابن، فقال لي ابني تعال انا عازمك في يعني كوفي شوب، يعني مكان يشرب فيه قهوه وكيك. فنصحه وهم جالسين في هذا، قال والله انا احب لك الخير يا ابني، لكن لا تلبس هالامور. الله تعالى اعطاك يعني جسم وقدرات وتعصي الله في لبسك. فيقول لي الشاب في ثالث ثانوي، يعني يمكن عمره 18 سنه، يقول والله يا شيخ ان تاثري بهذه الجلسه كان اعظم من تاثري بالضرب اللي كنت انضربه قبل، يقول من بعدها لم البسه. فبلا شك ان التعامل مثل هذا لطيف. تفضل يا وجدي. الله يعطيك يا شيخ عافيه. انا بس بتكلم يعني في منطلق ليش احنا ناخذ من الغرب، ليش الغرب ما ياخذ من اي أيوة والله صدق. احنا ليش ما نكون احنا الاساس؟ صحيح. يعني نصدر للخارج، نصدر ثقافتنا وفكرنا ووعينا لسترتنا وسترة جسمنا وحياتنا بهذه الأشياء بالعبارات اللي يعني المناسبة اللي تحطنا في مكان يعني كبير. صحيح صدقت والله. هذه نقطة مهمة يا وجدي، ويعني ولعل الله بإذن الله نصل نحن إلى المرحلة التي نستطيع أن نصدر بها. أحمد أنت اليوم محروم من المشاركة لأن الإخوة ضغطوا الوقت معي، أأجلها للحلقة الجاية، إيش رأيك؟ طيب اسمح لي. أيها الأحبة، ما بقي معنا إلا يعني وقت قليل جدا معنا مشاركاتكم، وأنا حريص حقيقة على استقباله، وأرجو من الإخوة أن يدخلوا إلى موقعي أو إلى موقع الإخوة في إقرأ ويرسلوا مشاركاتهم. أيضا معنا تقرير أو هو مشاركة من يعني حول الداعية رحمها الله الأخت سناء أبو الغيث التي توفيت، ونسأل الله أن يقبلها شهيدة خلال سيول جدة. نخرج إلى هذه المشاركات التي جاءت منكم أنتم، جزاكم الله خير ومتابعتكم، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. هذا دخل في السيل بالشيول هذا وأخذ يحمل الناس، أنقذ أكثر من 100، وبإذن الله أنا اتصلت به. يعني شوف كيف السيل قاعد يلعب بالسيارة وفيها الأطفال، يعني انظروا، يعني الناس يحاولون أن ينقذوا هؤلاء الأطفال والسيارات تلعب بهم يعني لعبا. انظر كيف الآن يعني يحملونهم. بلا شك أن الذي يفعل مثل هذا بطل، والسيل الآن يلعب بالسيارات ما بالك بغيرها. وهذه بلا شك أنها حركات بطولية، صلى الله لا يحرمهم الأجر، والله عز وجل يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والسيل ذهب بسيارات مع الناس الراكبين فيها، وهم يعني يخشون أن ينزلوا منها ويحملهم الماء. يعني ولا شك أن البطولة في إنقاذ مثل هؤلاء أن الإنسان مأجور بإذن الله تعالى عليه، ونسأل الله تعالى أن يعني لا يحرم من الأجر والثواب كل من يعني شارك في مثل هذا. معنا أيضا حقيقة تقرير آخر للداعية جزاها الله خير، هي كان لها نشاط في المخيمات النسائية